الصحارى شهبا. لا تقولوا ذهبت أمجادنا، لا تقولوا ذهبت أمجادنا، لا تقولوا ذهبت أمجادنا، لا تقولوا ذهبت أمجادنا، فالهدى يرجع ما قد ذهب.